جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال الثالث من ليبيا، يقول السائل: أنا علي ديون كثيرة تصل إلى 95,000 دولار ولا أستطيع تسديدها، فهل أخذ من مال الزكاة مع العلم أني بدأت مشروع صغير بمال زوجتي وهو لا يتجاوز 3,000 دولار لكي أترزق منه، وعندي سيارة نقل اشتريتها دين من أمي، فهل أستحق الزكاة بهذا؟ وسع الله لنا ولك وهيأ الله لك الرشد من أمرك. أوصيك يا بني بالاجتهاد في الدعاء في المواطن الفاضلة كبين الأذان، مثل بين الأذان والإقامة، التشهد والسلام وفي السجود، بأن يفرج الله كربتك وينفس عنك. وأذكرك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في حديث طويل، قال: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. فإذا وعيت هذا فلا أقول لك لا مانع، أقول لك لا مانع أن تأخذ ما يصل إليك من إخوانك من مال الزكاة، فأنت غارم بناء على ما وصفت من حالك، فأنت من الغارمين ولك حق في الزكاة.